بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الكلام قد انتهى عن زكاة الثروة الزراعية، وأيضا انتهى عن زكاة بهيمة الأنعام وزكاة النقدين الذهب والفضة، والكلام في هذا الدرس عن زكاة العروض، عروض التجارة. والعروض جمع عرض بفتح العين وسكون الراء، وهو ما خالف النقدين ومن متاع الدنيا وأثاثها. ما خالف النقدين يعني ما خالف الذهب والفضة من متاع الدنيا وأثاثها. وكلمة العرض غير كلمة العرض. العرض يقصد به حطام الدنيا، حطام الدنيا. إذا قلنا بأن العروض ما خالف النقدين يدخل في ذلك المطعومات والمشروبات والملبوسات والمركوبات والأواني، ويدخل في ذلك المجوهرات واللآلئ، ويدخل في ذلك العقار من الأراضي والمباني، ويدخل في ذلك أيضا ما يتجر به الناس من مواد البناء والإسبيرات وما إلى ذلك. هذه كلها تسمى عروض التجارة. والنصوص الشرعية وردت بالترغيب في البيع الذي يقوم على شرطه الشرعي، فثبت من حديث أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب، فقال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. والسنة العملية بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجر، فعمل بالمضاربة في مال خديجة رضي الله عنها، وكذلك عمل بالمشاركة كما قال حكيم بن حزام رضي الله عنه: شاركت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان نعم الشريك لا يداري ولا يماري. وأيضا الصحابة رضوان الله عليهم كان منهم ناس مشتغلون بالتجارة، فمن العشرة المبشرين أبو بكر وعثمان وعبد الرحمن وطلحة والزبير بن العوام، كل هؤلاء كانوا من التجار الكبار. أبو بكر رضي الله عنه كان تاجرا مشهورا في جزيرة العرب، ولذلك في طريق الهجرة كان الناس يعرفونه ولا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا سئل قال هذا هاد يهديني الطريق. كذلك عثمان رضي الله عنه كان من أصحاب الأموال، وقد استحق رضوان الله ورضوان رسول الله صلى الله عليه وسلم بما بذل من مال في سبيل الله، حتى قال عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حفر الذهب من تركته بالفؤوس. وكذلك طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام، كل هؤلاء كانوا يعني تجارا. فالمقصود بأن التجارة باب عظيم من أبواب الرزق، وهي أيضا سبيل لقوة المسلمين. ورد في بعض الأحاديث بأن 9 أعشار الرزق في التجارة، وهؤلاء التجار هم أحوج الناس إلى تطهير أموالهم، لأن التجارة في الغالب تشوبها الشوائب وتخالطها الشبهات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم التجار هم الفجار يوم القيامة إلا من بر وصدق، وعلل ذلك بأنهم يحلفون فيحنثون ويحدثون فيكذبون. التجارة في الغالب يخالط شيء من الحلف الكاذب، وقد قال عليه الصلاة والسلام الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، وقال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا إن أعطي منها رضي وإن منع منها سخط، ورجل كان عنده فضل ماء فمنعه ابن السبيل، ورجل حلف على سلعة أنه اشتراها بكذا وهو كاذب. فالمقصود بأن التجارة يخالطها يعني شيء من الكذب، شيء من الزور، شيء من الشبهة، ولذلك التجار بحاجة إلى تطهير أموالهم بإخراج الزكاة التي أوجبها الله عز وجل، وكذلك بالصدقات. فنسمع الحديث إن شاء الله. الحديث عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده من الفعل الرباعي أعد يعد، ونعده بمعنى نهيئه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، مضى معنا الكلام في أن هذا التعبير يعني الاستدامة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا أو يفعل كذا أو يأمر بكذا، أي على سبيل الدوام. كان يأمرنا، الأمر كما يعرفه الأصوليون هو طلب الفعل على سبيل الاستعلاء، على سبيل الاستعلاء. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، طلب الفعل على سبيل الاستعلاء، يعني الطلب من الأعلى للأدنى. فما طلبه الله منا فهو أمر، وما طلبه منا رسوله صلى الله عليه وسلم فهو أمر، كذلك طلب الوالد من ولده أمر، طلب الفعل على سبيل الاستعلاء، سواء كان هذا الاستعلاء حقيقة أو ادعاء، كما لو أن لصا قطع الطريق على الناس ويحمل سلاحه فصار يأمرهم، وفيهم الشريف وفيهم كبير القدر وفيهم كبير الجاه، وهذا اللص وضيع لكنه يأمرهم لأنه مستعلن عليهم الدعاء. يأمرنا أن نخرج الصدقة، والصدقة تقدم معنا الكلام مرارا في أنها تطلق على الزكاة المفروضة، كما في قول ربنا إنما الصدقات للفقراء والمساكين. مما نعده، مما نهيئه للبيع، الشيء الذي نهيئه للبيع. معروف أيها الإخوان من حالنا جميعا أن الإنسان قد يشتري الشيء وهو يريده لنفسه، وقد يشتري الشيء وهو يريد أن يبيعه، والفرق ظاهر، الفرق ظاهر، في أن الإنسان إذا اشترى شيئا لنفسه فإنه لا يميل إلى بيعه إلا إذا أعطي فيه ربحا كبيرا، ربحا فاحشا. وعلى العكس من ذلك، الشيء الذي يشتريه ليبيعه فإنه قد يبيعه به أي ربح يحصل، قد يبيعه بعد ساعة، قد يشتريه صباحا ويبيعه مساء. فلذلك نقول بأن الشيء إذا كان اشتري بنية البيع يختلف عن الشيء الذي يشترى بنية الحيازة والاقتناع. ويقول الحافظ رحمه الله: رواه أبو داود بإسناد لين أو بإسناد وفيه لين. لين، كلمة اللين أيها الإخوان ضد القوة، اللين ضد القوة. كأن المحدثين رحمهم الله إذا لم يجدوا سببا ظاهرا يضعفون به الحديث فإنهم يعبرون بهذا التعبير، يقولون بسند لين أو بسند فيه لين، كأن الحديث يكون بمرتبة بين الحسن والضعيف، بين الحسن والضعيف. ما سبب تضعيف هذا الحديث؟ أنه من رواية جعفر بن سعد عن سليمان بن سمرة بن جندب، وجعفر وسليمان كلاهما مجهول. جعفر بن سعد وسليمان بن سمرة كلاهما مجهول، مع أن الشيخ أحمد محمد شاكر رحمة الله عليه في تعليقه على المحلى قال: ليس بمجهول، وإنما ذكر ابن حبان في الثقات. لكن معروف أن توثيق ابن حبان رحمه الله فيه تساهل، ولذلك ما يأخذه أهل العلم به، مثلما أن حكم ابن الجوزي على الحديث بالوضع أيضا يعتريه التساهل، ولذلك لا يأخذ العلماء به. فالمقصود بأن هذا الحديث كما قال الحافظ رحمه الله فيه لين. هناك حديث آخر رواه الدارقطني بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الإبل صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته. ما هو البز يا حاتم؟ هذه الأقمشة، البز الأقمشة الثياب. وفي البز صدقته، لكن هذا الحديث أيضا ضعفه. طيب، إذن عروض التجارة، عروض التجارة الأشياء التي يتجر فيها الناس من المطعومات أو الملبوسات أو السيارات أو الحمير أو أي شيء يعني مما يتجر فيه الناس، هل فيه زكاة؟ نعم، الذي عليه جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، بل نقله بعضهم إجماعا. يعني الإمام ابن المنذر نقله إجماعا، أبو عمر بن عبد البر نقله إجماعا، ابن تيمية الجد، ليس ابن تيمية أبو العباس وإنما ابن تيمية الجد صاحب منتقى الأخبار، نقله إجماعا. وهؤلاء الذين نقلوا الإجماع يعتبرون خلاف الظاهرية خلافا شاذا لا يعتد به. قالوا: الزكاة واجبة في عروض التجارة إجماعا. واستدلوا على ذلك بالنصوص العامة وبالنظر، النظر العقلي. أما النصوص العامة فقول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. ما في شك أن التجارة باب عظيم من أبواب الكسب، يعني مثلما أن المزارع يكتسب، ومثلما أن المحترفة والممتهنة يكتسب، وكذلك التاجر، بل في الغالب كسبه أعظم. ثم أيضا قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقوله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل المحروم، هذه كلها نصوص عامة من القرآن ومن السنة. أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. وما ميز النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأموال، وإنما قال في أموالهم، وهذا عام. ثم أيضا النصوص التي ذكرت الآن، حديث سمرة ابن جندب عند أبي داود، وكذلك الحديث الذي رواه الدارقطني. ثم أيضا من الأدلة فعل الصحابة رضوان الله عليهم، فقد روى أبو عبيد في كتاب الأموال عن عبد القاري، عبد القاري، القاري هذه نسبة إلى قبيلة القارة، القارة، عن عبد القاري قال: كنت على بيت المال في زمان عمر بن الخطاب، فكان عمر يحسب مال التجار الشاهد منها والغائب، فيأخذ الصدقة من الشاهد على الشاهد والغائب. يعني عمر رضي الله عنه كان يحسب مال التاجر، الشيء الموجود والشيء الغائب، الغائب الذي في ذمته، مثلا إذا كان هناك بضاعة يعني آتي في قافلة وما أشبه ذلك، فيأخذ من الشاهد، يأخذ من المال الموجود على الشاهد والغائب. وفعل عمر رضي الله عنه كان بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد. ثم أيضا عمر رضي الله عنه دخل على رجل يقال له أبي عمرو بن حماص، فقال له: أدي زكاة مالك. فقال: يا أمير المؤمنين، إنما هي جعاب وأدم. جعاب جمع جعبة، وهو ما يحفظ فيه الشيء من السيف ونحوه، إنما هي جعاب وأدم، أدم يعني جلود. قال له: أدي الزكاة فيها، يعني هذا الشيء الذي تتجر فيه سواء كان جعابا ولا نعالا ولا جلودا أو جوارب أو خفافا أو أيا ما كان، طالما أنه شيء يقصد به يعني التربح، فإن فيه الزكاة. ثم من ناحية النظر أيها الإخوان، نقول بأنه ليس للشريعة مقصد في أن تفرض الزكاة على من ملك 200 درهم فضة أو 20 دينارا ذهبا، ولا تفرض الزكاة على التاجر الذي يملك من البضائع ما يبلغ من الدراهم ألوفا مؤلفة، أو ما يبلغ من الدنانير ألوفا مؤلفة، خاصة في زماننا. في زماننا التجار في الغالب ما يكون في أيديهم نقود، وإنما نقودهم في دورة السوق، يبيعون ويشترون، والمعاملات الآن ما عادت بهذه النقود، وإنما عادت بالصكوك أو ما يسمى به الشيكات. ولذلك نقول النظر العقلي يدل على أن هذا التاجر الذي ما شاء الله يركب السيارة الفارهة ويسكن البيت الفسيح وعنده الخدم والحشم وهو في عيش رغيد، يدل على أن الزكاة واجبة فيه من باب أولى، مثل ما هي واجبة في مال ذاك الذي ما ملك سوى 200 درهم أو 20 دينارا، مثل ما أنها وجبت على من ملك 5 أوسق من حب أو ملك 40 من الغنم. فلذلك النظر الصحيح، ولذلك بعض العلماء قالوا بأن وجوب الزكاة في عروض التجارة يقيني، ليس من المسائل الظنية، وإن كان طبعا ما نستطيع أن نكفر من لا يقول بوجوبها، لأن الخلاف في هذه المسألة معتبر، خلاف معتبر. فالمقصود أيها الإخوة الكرام بأن الزكاة واجبة. طيب ما مقدار الواجب؟ أجمعوا على أنه ربع العشر، ربع العشر، يعني كزكاة النقدين، يعني ليس واجبا في مال التاجر نصف العشر ولا العشر، وإنما واجب ربع العشر بصرف النظر عن أي شيء، في أي شيء يتجر، اللهم إلا إذا كان يتجر في الحرام. إذا كان يتجر في الحرام نقول له لو أخرجت مالك كله ما طهر ولا أجرت، يعني لو أن إنسان يتجر في الكلاب أو يتجر في المخدرات أو في الخمور مثلا ما ينفع، ما نقول له إنه، ولا واحد يتجر في السجاير ولا في الصعود، لأن هذه أصلا خبائث، واضح أيها الناس. بالنسبة للكلاب قال النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث، ثمن الكلب خبيث، والكلام هنا للعموم، سواء كان كلبا معلما أو غيره معلم، سواء كان كلبا للحراسة أو لغيرها. وأيضا حلوان الكاهن خبيث، لو أن كاهنا يريد أن يتصدق نقول له أصلا مالك خبيث ما يطهره صدقة ولا غيرها. ومثله أيضا من كان يتجر في المخدرات أو في الصعوط أو في التبغ أو ما يسمى بالجراك، يبيع الشيشة أجلكم الله، هذا أيضا نقول له مالك يعني خبيث. إذن الكلام عمن يتجر في الأشياء الطيبة، تجر في المفروشات، في الأثاثات، تجر في الأجهزة الكهربائية، الثلاجات والمكيفات وما أشبه ذلك مما أباح الله لنا أن ننتفع به، بقوله جل من قائل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، لو بقوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، واضح أيها الناس. طيب السؤال الذي بعده، كيف يزكي التاجر تجارته؟ الآن عرفنا بأن الزكاة واجبة في عروض التجارة، كيف يزكي التاجر تجارته؟ الذي عليه جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة على أن التاجر إذا حال الحول على ماله، يعني هو بدأ التجارة اليوم 13 من جمادى الأولى ولا جمادى الآخرة سنة 37، طيب إذا حال عليه الحول فإنه يحصي ما عنده، يحصي ما عنده، ما الذي عنده؟ الذي عنده ما يخلو من ثلاثة أحوال. حال الأولى النقود، نقود الموجودة في الدرج والموجودة في البنك، يحصي ما عنده من نقود. طيب الصنف الثاني ما عنده من عروض، يحصي ما عنده من عروض، يشوف الأجهزة الموجودة عنده، يشوف الإسبيرات، يشوف الأسمنت والحديد والخشب، يشوف الأراضي والكذا مما أعده للتجارة، إذا كان عنده معرض سيارات أيضا يحصي ما عنده من السيارات أو الجرارات أو الطرمبات بأنواعها المختلفة. طيب ثالث الديون التي له في ذمة الناس مما هي مرجوة الأداء، لأن التاجر ما يخلو من أن يكون دائنا أو مدينا، وفي أحيان كثيرة يكون دائنا ومدينا. إذن يحصي ما عنده من نقود، يحصي ما عنده من عروض، يحصي ما عنده في ذمة الناس من ديون مرجوة الأداء. أما الديون التي تسمى ديونا هالكة أو التي يقول عنها العلماء بأنه ميؤوس منها فهذه لا تحسن. طيب، وفي الوقت نفسه أيضا يخصم ما عليه من ديون حالة، ديون قد حل أوان سدادها، ثم بعد ذلك يخرج من الناتج كله ربع العشر. الكلام واضح؟ طيب، المسألة التي بعدها: بأي الأسعار تقوم تلك البضائع؟ لكن قبل ذلك أنا قلت بأن هذا الكلام هو قول الحنفية والشافعية والحنابلة، أما إمامنا مالك رحمه الله فإنه يفرق بين نوعين من التجار، بين التاجر المدير والتاجر المحتكر. التاجر المدير والتاجر المحتكر، من هو التاجر المدير ومن هو المحتكر؟ التاجر المدير هو حال أغلب التجار الآن، ناس الإسفيرات، ناس البقالات، ناس المغالق، ناس محلات الأثاثات وما أشبه ذلك، هذا تاجر المدير، يعني في كل حين عنده شيء يدخل شيء يخرج، فهو مالك مع الجمهور في أن هذا النوع من التجار يجعل له يعني حولا يحصي ما عنده ويزكيه على التفصيل الذي سبق. ثم النوع الثاني عند مالك التاجر المحتكر، التاجر المحتكر، وهو الذي يشتري الشيء ولربما يبقى عنده سنين لا يباع. وأوضح مثال لهذا القسم تجار العقار، تجار العقار، فإن تاجر العقار قد يشتري أراضي أو يشتري مباني ثم يتربص بها السوق، وقد تمر عليها السنون، يعني ما سنة ولا سنتان، بل ربما يأتي عليها الخمس سنوات والسبع سنوات وهي في يده ما بيعت، لأن في السوق ركودا. الإمام مالك رحمه الله يرى أن هذا الصنف يتربص بهذا الذي عنده إلى أن يبيعه فيزكيه لحول واحد. يا أخوانا أنتم صاحين. مثال ذلك أيضا السلع النادرة، يعني مثلا بعض المعدات الطبية الكبيرة، دكتور الباقر واحد جاب له جهاز بتاع رنين، أو جاب له كرسي بتاع أسنان حديث جدا وكذا، جاب له خمسة ستة كراسي، ثم ما وجد من أطباء الأسنان من يشتريها، أو بتاع الرنين ده ما وجد من يشتري من عندي، بقيت هذه الأجهزة عنده خمس ست عشر سنوات. الإمام مالك رحمه الله يرى بأن هذا تاجر محتكر ما يزكي هذه العروض إلا بعد أن يبيعها، يعتبر أنه قد حال عليها حول واحد. قال ابن رشد الحفيد رحمه الله في بداية المقتصد، في بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد مالكي، قال: وهذا أشبه، وهذا أشبه بالشرع الزائد منه بالشرع المستنبط على أصل صحيح. قال كلام مالك في هذه المسألة أشبه بالشرع الزائد منه بالشرع المستنبط من أصل صحيح، فهو قياس مرسل، يعني كأنه يضعف قول مالك في هذه المسألة. الجمهور يرون أنه لا فرق بين التاجر المحتكر والتاجر المدير، وإنما صاحب الأراضي وصاحب المباني أيضا يقوم يعني هذه الأراضي وهذه المباني في كل حول ويخرج زكاتها، يخرج ربع. طيب، السؤال الذي بعده: أيها الناس، بأي الأسعار تقوم؟ هل يقومها بشعر، بسعر شرائها، أم بقيمتها السوقية حال وجوب الزكاة عليها أم بالمتوسط بينهما؟ ما مثال ذلك؟ أنا اشتريت أرضا مثلا بمئة ألف، فلما حال عليها الحول صارت بمئة وعشرين، فهل أخرج الزكاة عن المئة أم أخرجها عن المئة والعشرين أم أخرجها عن المتوسط بينهم؟ يقول مية وعشرة، الذي عليه الأكثرون بأنه يقومها بسعرها السوقي حال وجوبه، حال وجوب الزكاة، سيخرج الزكاة عن كم؟ مئة وعشرين. واضح يا الناس؟ طيب المسألة التي بعدها، هل يخرج الزكاة من العروض نفسها أم يخرجها من القيمة؟ من القيمة. لو قلنا أنه يخرجها من العروض نفسها، إذا صاحب الإسبيرات هيطلع إسبيرات، وصاحب الأثاثات يطلع أثاثات، وصاحب المبيدات الحشرية هيطلع مبيدات حشرية، ولا مصلحة للفقير في ذلك. ولذلك ابن تيمية رحمه الله قال: وللعلماء في القيمة أو في العرض أقوال ثلاثة. القول الأول بأن القيمة تخرج مطلقا، والقول الثاني بأنه يخرج من العرض أو من العرض مطلقا، والقول الثالث أن ذلك يدور مع الحاجة والمصلحة. قال: وهو أعدل الأقوال. وهو أعدل الأقوال، بمعنى أني لو كنت تاجر ملابس ثم علمت بأن هذا الفقير بحاجة إلى الثياب له ولأولادي، فهنا يناسب أني أخرج من هذه العروض وأعطيه من هذه الثياب التي عندي. لكن كما قلت لكم، لو كان العروض هذه لا مصلحة للفقير فيها، قال ابن تيمية: سوى أن أغرمه أجرة الدلال، أجرة الدلال وأجرة النقل، وقد يبيعه بأقل من سعر. يعني مثلا لو أني تاجر مواد بناء وأعطيت هذا الفقير أسمنت وحديد وكذا، هو المسكين ما عنده أرض من أجل أن يبني عليها بهذا الأسمنت والحديد، سأغرمه بأن ينقل يعني هذا الشيء، حتى لو نقلته له سأغرمه بأن يطلب في السوق من يبيعها له، لأنه هو ما عنده خبرة في بيع الحديد. ولا حسن مثلا أنت تديني سفرة وأنا ما عندي الأكل ذاته لأخذته في السفرة، ماذا أصنع به؟ يعني هذه السفرة فيها 6 كراسي ولا 12 كرسي. فها هنا المصلحة أن يعطى هذا الفقير من النقود. وده الكلام نفسه يا أخواننا الذي يقال في زكاة الفطر. يعني بعض الناس يرفعون عقيرة ويتبجحون في آخر رمضان بأنه ما يجوز إخراج الزكاة نقدا، لأن هذا افتئات على الشر. لو قالوا ما يجوز وسكتوا نقول معليش هذا قول معتبر، لكنهم يزيدون باتهام الأئمة الكبار من الأولين والمعاصرين الذين قالوا يجوز إخراج القيمة، يقولون بأن هذا افتئات على الشرع، وهؤلاء شرعوا في الدين ما لم يأذن به الله، وهؤلاء وهؤلاء. والعجيب سبحان الله، إذا قلت لهم ابن تيمية قال هذا فإنهم يتوقفون، يقولون وين قال، ثم يذهبون يتأكدون. يعني كأنه خلاص لو قال ابن تيمية معناه توقف الكلام. طيب ليه؟ ابن تيمية واحد من الأئمة، وليس هو بأفضل من أبي حنيفة وعمر بن عبد العزيز وسفيان الثوري وغيرهم من الكبار الذين قالوا يجوز إخراج القيمة. لكن نعوذ بالله، بعض الناس ينهى عن التعصب وهو عنه التعصب، لكن أولئك لهم أئمة مذاهب من الأولين، وهو عنده أئمة مذاهب من المتأخرين. ولذلك أقول أيها الإخوة الكرام، كلام ابن تيمية يعني ها هنا كلام يعني فيه بعد نظر وفيه سبر لأغوار الشريعة وإحاطة بأسرارها حين يقول بأن هذا الأمر يدور مع الحاجة والمصلحة. فلو كان الإنسان صاحب مطعومات فأخرج الزكاة من المطعومات، المطعومات كلنا بحاجة إلى ما يستغني عنها الفقير ولا الغني. لكن الآن من صار يتجر في الإسبيرات، من صار يتجر في الأثاثات وفي المبيدات وفي كذا وكذا، هؤلاء جميعا لو أنهم أعطوا للفقير من عين عروضهم فإن الفقير قد لا ينتفع بل قد يتضرر بمثل هذه الأشياء. على كل حال يعني هذه بعض المباحث التي يعني أردت ذكرها في هذا الأمر، وأسأل الله أن ينفعني وإياكم.